وهل يشترط كل ليلة في رمضان أنوي ولا تكفي نية واحدة لكل رمضان؟ الصحيح والله أعلم أن رمضان وحدة واحدة، تكفي نية واحدة لكل رمضان، وإنسان ناوي أن يصوم رمضان خلاص، إذا ما يحتاج كل ليلة ينوي. وما نقصد ينوي أنه يقول نويت وأن أصوم، لا، ينوي يعني خلاص بباله أنه بيصوم غدا، هذه هي النية محلها القلب. لكن متى مثل هذا المسافر؟ هذا المسافر يجوز له يصوم يجوز له يفطر، فهذا لازم يكون نوى قبل الفجر. لماذا؟ لأن يجوز له الصوم، لكن واحد يجب عليه الصوم وقاعد يصوم كل يوم ما يحتاج ينوي، النية موجودة. في واحد مسلم مثلا ينوي أن غدا يفطر، هذا إلا يكون إنسان فاسق يعني بيعصي الله سبحانه وتعالى. لكن نتكلم عن المعذور، سواء كان مريضا أو كان مسافرا، طيب، المعذور لمرض أو سفر، هذا الذي يحتاج إلى إيش؟ أن تكون نيته حاضرة في ذهنه قبل أن يصوم هذا اليوم اللي هو يوم الفريضة من أيام رمضان. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة لنية الصوم. جاء فيه حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لكنه ضعيف لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إنه من قول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعضهم يقول حتى عن حفصة لا يثبت رضي الله عنها. فالمهم أن تبييت النية لمن كان معذورا في الصوم يعني أو الفطر، يعني مخير بين الصوم والفطر، هذا لا بد أن يبيتني. أما غيره من عامة المسلمين فنية أول الشهر تكفي في ذلك كله. نعم.